يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدراجي أقفى التياجي رات العالمي يا أهيل الجود والكرام يا رسول الله Love me. Happy.